قال رحمه الله: كفاية العبادة الإجزاء، وهي أن يسقط الاقتضاء أو السقوط للقضاء وذا أخص من صحة، إذ بالعبادة يخص. والصحة القبول فيها يدخل، وبعضهم للاستواء ينقل. وخصص الإجزاء بالمطلوب، وقيل بل يختص بالمكتوب. لما انتهى رحمه الله من تعريف الصحة انتقل إلى تعريف الإجزاء، فقال: الإجزاء هو سقوط الاقتضاء، بمعنى سقوط الطلب. فإذا حكمنا على الفعل بأنه مجزئ، بمعنى أن الطلب ساقط، بمعنى لا يطالب المكلف بأداء الفعل مرة أخرى. وهذا هو معنى كفاية العبادة، بمعنى أن هذه العبادة كافية وتبرأ بها ذمة، ولا يطالب المكلف بالإتيان بالفعل مرة أخرى. فالإجزاء هو سقوط الطلب. وبعضهم قال: أو السقوط للقضاء. بعضهم قال بأن الإجزاء هو سقوط القضاء، سقوط القضاء، وبالتالي يكون مرادفا للصحة عند جمهور الفقهاء. لأن هناك عند جمهور الفقهاء لما قالوا في العبادة لدى الجمهور أن يسقط القضاء مدى الدهور، فعرفوا هناك الصحة بسقوط القضاء، وعرفوا الإجزاء أيضا بسقوط القضاء، فإذا هما لفظان مترادفان عندهم. فالإجزاء بمعنى الصحة عندهم، وكل منهما بمعنى سقوط القضاء. والأكثر من الأصوليين على الأول، وأن الإجزاء إنما هو سقوط الطلب، بمعنى أن تبرأ ذمة المكلف وتكون هذه العبادة كافية، ولا يكلف أو يطالب بالإتيان بالفعل مرة أخرى. وأما على التعريف الثاني فيكون السقوط للقضاء، فيكون الإجزاء بمعنى الصحة لأنه عرف بسقوط القضاء.